سلام محلى الليلة وحبابك حوالي نجوم تضوي لك وانت القمر بتلالي. يا سلام محلى الفرحة بوجودك يا غالي، أنوارك أحلى من نور الشمس بالعالي. يا سلام محلى الليلة وحبابك حوالي نجوم تضوي لك وانت القمر بتلالي. يلا يلا حلو يا حباب وصف، يلا يلا بالعالي اسمع كف. يلا يلا حلو يا حباب وصف، يلا يلا بالعالي اسمع كف. يا سلام يا نور عيني محلاها بدلتا، عيني يا التسريحة يا مزيون يمتكتا. يا سلام يا نور عيني محلاها بدلتا، عيني يا التسريحة يا مزيون يمتكتا. يلا يلا حلو يا حباب وصف، يلا يلا بالعالي اسمع كف. يلا يلا حلو يا حباب وصف، يلا يلا بالعالي اسمع كف. يا سلام محلى السهرة بوجود الحبايب، الكل يفرح لك وبحبك قلبه دايب. يا سلام محلى السهرة بوجود الحبايب، الكل يفرح لك وبحبك قلبه دايب. وانت القمر بتلالي.